الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا أحبك في الله، أرجو التفصيل في مسألة الترديد خلف الأذان في الإذاعة. الجواب: أحبك الله الذي أحببتنا فيه، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياك وإخواننا جميعا من المتحابين فيه والمتبادلين فيه والمتزاورين والمتجالسين فيه، وممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ما سألت عنه أيها الحبيب وهو الترديد وراء المذياع، أقول إن الأذان الذي تسمعه في المذياع لا يخلو من حالتين: إما أن يكون هو أذان الوقت عينا ووقتا من رجل حي يؤذن في طرف من أطراف البلد، ثم الإذاعة تنقل أذان هذا الرجل الحي الذي يباشر الأذان الآن لكن في مسجد آخر، مثلا إنسان يؤذن في جامع الراجحي في الرياض مثلا، ثم في وقت أذانه الإذاعة تنقل أذانه لسائر أطراف المملكة من ها هنا وها هنا، فهذا الأذان يشرع الترديد وراءه، لأن المؤذن الذي يتولى الأذان هو مؤذن الوقت المباشر الآن، هذا لا حرج أن نردد وراءه. وأما إذا كان الأذان من آلة التسجيل، فإن آلة التسجيل لا تدخل في تحت دائرة التكليف، ولا ينبغي أصلا أن نجعل آلة التسجيل يعني بديلا عن أداء الأذان من رجل مكلف، من رجل مسلم مكلف عاقل أمين عالم بما يقول. فالاستغناء بآلة التسجيل عن الأذان المباشر هذا من الأخطاء الكبيرة التي ينبغي للدول الإسلامية أن تنتبه لها. فإذا خلاصة الأمر: إذا كان المؤذن الذي تسمعه في المذياع هو المؤذن المباشر، يعني رجل حي يؤذن في طرف من أطراف البلد والإذاعة تنقل أذانه، فهذا لا بأس به. وأما إذا كان من الأذان المسجل فإنه لا تردد وراءه، لأن هذا الأذان المسجل لا يتعلق به شيء من الأحكام الشرعية، ليس هو الأذان الذي أمرنا الشارع أن نردد وراءه. ولذلك نسمع بعض المؤذنين الآن مثل أذان عبد الباسط عبد السمد رحمه الله، أو أذان الشيخ عبد العزيز بن ماجد رحمه الله، أو أذان الشيخ المنشاوي رحمه الله، أو غيرهم من المؤذنين الذين ماتوا ولكن يكرر أذانهم عند دخول الأوقات، فهؤلاء لا يردد وراءهم، والله أعلم.